لا يحب وأبتها نباتا وكف لها زكريا. لما دخل عليها زكريا بحراب وجد عندها رزقا قال يا بويا أنى لك هذا تقبلها وقعها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا بغير حساب.

من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا من كان فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل فمن كان يرجو لقاء شرك بعبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا بسم الله بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر الله أكبر. لا الله الله الله الكوثر فصل لربك وانحر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم صدق الله العظيم الفاتح.